بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد توقفنا عند قول ابن هشام رحمه الله تعالى وإنما امتنع في النثر ما قامت إلا هند لأن الفاعل مذكر محذوف. إذن يمتنع أن نقول ما قامت إلا هند، وكان المتبادر إلى الذهن أن يجوز به وجهان، والسبب الانفصال، كما انفصلت المرأة في قولنا حضرت القاضية امرأة، كما جوزنا الوجهين في حضرت القاضية امرأة لأن الفاعل منفصل، كذلك لماذا لا نجوز الوجهين في قولنا ما قام إلا هند؟ فكان يجب أن نقول ما قام إلا هند وما قامت إلا هند بالوجهين. قال ابن هشام هذا ممتنع، لا يجوز أن نؤنث بل يجب أن نذكر. لماذا؟ لأن الفاعل في الحقيقة ليس هند، وإنما الفاعل عبارة عن شيء آخر وهو مذكر ومحذوف، ما تقديره؟ أحد. فتقدير الكلام ما قام أحد ثم نستثني إلا هند، فهند بدل من أحد، وبدل المرفوع مرفوع. قول المصنف وإنما امتنع في إيش؟ لا، وإنما امتنع في النثر. قوله في النثر خرج ماذا؟ خرج الشعر. ففي الشعر قد يأتي مؤنثا، ولكن هذا يكون ما بضرورة ماذا؟ الشعرية. إنما نحن نتحدث الآن عن النثر. إذن هذا الموضع، في هذا الموضع نلحظ أمرا آخر. إذن فهمنا الآن أنه لا يجوز فيه الوجهان، وإنما يجب فيه وجه واحد. طيب، لكن هنا نلحظ ملحظا آخر، وهو أن الفاعل هنا محذوف أم مذكور؟ محذوف. هل يجوز أن يحذف الفاعل؟ هذه مسألتنا الجديدة الآن. نحن الآن نريد أن نبحث موضوع حذف الفاعل. فذكر المصنف رحمه الله الآن أن الفاعل يحذف في أربعة مواضع، يحذف الفاعل اضطرادا في أربعة مواضع. الموضع الأول هذا الذي درسناه، وهو إيش؟ في أسلوب ماذا؟ في أسلوب الاستثناء، الاستثناء المفرغ، كما سيأتينا إن شاء الله في باب الاستثناء. إذن في هذا الموضع حذف الفاعل، وحذف الفاعل هنا مضطرد، يعني دائما العرب تقول ما قام إلا هند، ما يقولون ما قام أحد إلا هند، المعنى واضح فلا حاجة إليه. هذا الموضع إيش؟ الأول. الموضع الثاني قال كحذفه في نحو أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما، هذا الموضع الثاني. الموضع الثالث وقضي الأمر. الموضع الرابع والأخير أسمع بهم وأبصر. خلاص، هذه أربعة مواضع يضطرد فيها حذف ماذا؟ الفاعل، ويمتنع في غيرهن. ليس هناك يعني يمتنع حذف الفاعل في غير هذه المواضع الأربعة. الموضع الأول ما قام إلا هند شرحنا. الموضع الثاني أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما. أو إطعام يعني أن يطعم الإنسان الطعام لليتيم في يوم ذي مسغبة. المسغبة هي المجاعة، يتيما واضح. إذن الآية تتحدث أن يطعم المسلم يتيما، أي الحدث ما هو؟ الإطعام. والفاعل الإطعام محذوف، محذوف. والمفعول يتيما، وزمن الإطعام في يوم ذي مسغبة، أي في يوم مجاعة. واضح المعنى الآية؟ طيب، الآن لما نقول إطعام، إطعام هذا ما صيغته؟ هل هو اسم فاعل؟ هل هو اسم مفعول؟ هل هو صفة مشبهة؟ أم مصدر؟ مصدر. المصدر يعمل ولا ما يعمل؟ يعمل عمل فعل. إذن نقول إطعام هذا مصدر عمل عمل فعله، وفاعله محذوف ضمير مستتر تقديره إيش؟ هو هو. أو ممكن نقول أو إطعامه، إطعامه إطعام مضاف لها مضاف إليه، من باب إضافة المصدر إلى فاعله، إلى فاعله. طيب، طبعا هذا إعراب هذه الآية أخوات لن يتضح للإنسان بدقة إلا إذا درسنا باب إعمال المصدر. سيأتينا إن شاء الله في نهاية الكتاب ما هي شروط إعمال المصدر إن شاء الله. طيب، أو إطعام في يوم ذي مسغبة، إذن إطعام هذا يعني ينظر إذا كان أو هذه عاطفة وإطعام هل هو معطوف على شيء قبله. على كل حال هذا الآن لا يهم، الذي يهم أن إطعام هو مصدر وله فاعل وله مفعول، أما فاعله فمحذوف تقديره أو إطعامه، إطعامه أي المطعم أي المسلم أي المؤمن. طيب، في يوم جار مجرور، وذي صفة اليوم بمعنى صاحب، وصفة المجرور مجرور على مجره الياء لأنه الأسماء ستة، ومضاف ومسغبة مضاف إليه مجرور على مجره الكسرة بمعنى المجاعة. طيب، يتيما مفعول به لمن؟ لإطعام، مفعول به لإطعام منصوب على نصب الفتحة. الشاهد الآن في الآية الكريمة ما الذي حصل؟ أن الفاعل محذوف، وحذف الفاعل هنا مضطرد أم غير مضطرد؟ مضطرد، يعني هذا يعني كثيرا ما تفعله العرب، تحذف الفاعل إذا كان الفاعل مصدرا، وإذا كان الفاعل لمصدر وكان ضميرا، فكثيرا كثيرا ما يحذف. هذا الموضوع الثاني، وكما قلت هذا لن يتضح بالكامل إلا إذا درس الإنسان باب إعمال المصدر. الموضع الثالث، وقضي الأمر، هذا سهل، أصل الآية قضى الله الأمر، ماذا حصل؟ حذف الفاعل ووضعنا نائبا للفاعل الذي هو من؟ الأمر، كان في السابق إيش؟ مفعولا به، وضعناه مكان الفاعل وحذفنا من؟ الفاعل، فصار قضي الأمر. وهذا الباب اسمه باب نائب الفاعل، قد درسناه في التحفة السنية وسندرسه إن شاء الله بعد قليل بعد نهاية باب الفاعل. واضح هذا؟ حذف الفاعل. الموضع الثالث من المواضع حذف الفاعل، قال وأسمع بهم وأبصر. أسمع بهم هذا مثل أن أقول أحسن بزيد، ما معنى أحسن بزيد وأكرم بعمر؟ يعني ما أحسن زيدا وما أكرم عمرا. أكرم بهند يعني ما أكرم هندا، واضح؟ طيب، أحسن بهم يعني ما أحسنهم، ما أسمع بهم يعني ما أسمعهم، وأبصر بهم يعني ما أبصرهم، تمام؟ أسمع أصله أسمع، أسمع فعل ماضي ثم صار أسمع. ماذا حصل فيه ولماذا حصل له هذا؟ هذا سنعرفه إن شاء الله بالتفصيل في باب التعجب، وهو آخر باب إن شاء الله أو قبل الأخير من الأبواب التي سندرسها إن شاء الله في هذا الكتاب. العرب لها أساليب كثيرة للتعجب، من أساليبها أن تقول ما أحسن زيدا، هذا أسلوب، والأسلوب الثاني أحسن بزيد، فأسمع بهم هذا من أساليب ماذا؟ التعجب. فأسمع فعل، وكل فعل يبحث عن فاعل، إذن نقول أسمع بهم، بهم هذا جار مجرور في محل رفع فاعل، لأن الباء هذه زائدة، أصله أسمع هم، فأسمع فعل وهم فاعل، واضح؟ أبصر نفس الكلام، أبصر فعل، طيب أين فاعله؟ محذوف، تقديره بهم، لماذا حذف؟ من يذكر بيت بن مالك وحذف ما لا وحذف ما يعلم جائز، وحذف ما يعلم جائز، أليس المعنى واضحا بدون بهم؟ لأنه قال في التي قبلها أسمع بهم، إذن المقصود وأبصر بهم أيضا، هذا قريب من قول الله عز وجل يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون أي منه، صح؟ لأنه ذكر في البداية منه. إذن هنا ماذا حصل في بهم في أبصر؟ حذف ماذا؟ حذف فاعله، لماذا؟ لأن الأول دل عليه، وهذا كثير ما يحصل في مثل هذا الأسلوب وفي باب التعجب، وهذا كما قلت لن يتضح إعرابه بالضبط إلا إذا درسنا باب إيش؟ باب التعجب إن شاء الله. وهنا فقط يكفي أن يعرف الإنسان أن الفاعل هنا قد حذف وهو موضع الرابع، وأن حذف الفاعل هذا مضطرد ويمتنع في غيرهم، ويمتنع في غيرهم. ثم قال نعم، قال رحمه الله: أصل. والأصل أن يلي عامله وقد يتأخر جوازا، نحو ولقد جاء آل فرعون النذر. هذه قاعدة، الأصل أن يلي عامله، يعني الأصل أن يأتي الفاعل ما أين؟ بعد العامل مباشرة. نحن لماذا نقول عامل؟ حتى يشمل الفعل والاسم، لأن الذي يرفع الفاعل ربما يكون فعلا وربما يكون اسما، والأسماء هي التي اسم الفاعل واسم المفعول واسم المشبهة والمصدر، صح؟ فحتى نجعله أشمل وأعم إيش نقول؟ نقول عامل. إذن القاعدة تقول الأصل في الفاعل أن يتصل بالعامل، الأصل في الفاعل أن يتصل بالعامل. فأقول إيش؟ ضرب زيد عمرا، اتصل الفاعل بالعامل ولا اتصل. ويجوز أن أقول ضرب عمرا زيد، صح؟ يجوز أن أقول ضرب عمرا زيد، اتصل أم انفصل؟ انفصل. ابن مالك يقول والأصل في الفاعل أن يتصل، والأصل في المفعول أن إيش؟ أن ينفصل. هذا البيت بالنسبة لي أسهل بيت في الألفية، ليش أسهل من هذا؟ والأصل في الفاعل، أظن الآن كل حافظ البيت هذا، من يعيد البيت؟ واضح ولا لا؟ سهل جدا. هل سمعت في هذا البيت من قبل؟ لا. حب يحفظه الإنسان من مرة واحدة، سهل جدا، وهذه مميزات الألفية. إذن والأصل في الفاعل أن يتصل، يتصل بمن؟ بعامله. والأصل في المفعول أن ينفصل، ينفصل عن من؟ عن عامله. وقد يجاء بخلاف الأصل، وقد يجي المفعول قبل الفعل، هذا أيضا واضح وسهل وسلس. وقد يجاء بخلاف الأصل يعني إيش؟ يعني قد يتأخر الفاعل ويتقدم من المفعول، وقد يجي المفعول قبل الفعل، وأحيانا قد نقدم المفعول على من؟ على الفعل والفاعل. إذن نعود إلى ابن هشام يقول أصل. والأصل أن يلي عامله، يلي يعني يتبعه، يتبع عامله، وقد يتأخر، يجوز هذا، ثم تأخره نوعان جوازا ووجوبا. إذن جوازا ألف ووجوبا باء. ولقد جاء آل فرعون النذر، ما يعرف النذر؟ فاعل. تأخر ولا تقدم؟ تأخر. جائز أم واجب؟ جائز. يعني أجوز أن أقول في غير القرآن ولقد جاء النذر آل فرعون. لقد هذا لا محل من إعراب، لم وقع في جواب القسم، قد حرف تحقيق، جاء فعل ماضي، وآل إيش إعراب آل؟ مفعول به منصوب مقدم مع نصب الفتحة، وهو مضاف، وفرعون مضاف إليه مجرور على مجره الفتحة لأنه ممنوع من الصرف. ما العلة؟ العامية والعجمة. النذر فاعل مؤخر مرفوع عن رفعه الضمة. ما حكم تأخير الفاعل؟ جائز. مثال آخر: كما أتى ربه موسى على قدري، هذا بيت شعري لجرير، جاء الخلافة أو كانت له قدرا، كما أتى ربه موسى على قدري. في هذا البيت لجرير يمدح فيه عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه، يعني أن عمر بن عبد العزيز جاء الخلافة لما رآها لاستحقاقه لها، أو قدرت له من غير إرادة وطلب اعتناء من الله تعالى به، كما حصل لموسى النبوة واللقاء بربه بتقدير من الله عز وجل. لأن عمر بن عبد العزيز رحمه الله لم يكن حريصا على الخلافة، فجاءته بقدر من الله عز وجل، وأصلا لما جاءته الخلافة حزن لها كثيرا وأصيب بالهم والغم، لأنه كان يراها تكليفا أكثر من أن تكون تشريفا. المهم: كما أتى ربه موسى على قدري، أتى ربه موسى على قدري. أتى فعل ماضي، ربه مفعول به منصوب على نصبه الفتحة مضاف والهاء مضاف إليه، موسى فاعل مرفوع عن رفعه ضمة مقدرة منع من ظهورها التعذر، على قدري جار مجرور. فهنا تأخر الفاعل أيضا جوازا، يعني يجوز أن نقول كما أتى موسى ربه، بل هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. الصورة الثانية وجوبا، وجوبا يعني أن يتأخر الفاعل وجوبا. ذكر له المصنف صورتين. الصورة الأولى وإذ ابتلى إبراهيم ربه، ابتلى فعل، إبراهيم مفعول، ربه فاعل مرفوع تقدمه مضاف والهاء مضاف إليه. تأخر الفاعل هنا صح، تأخيره هنا واجب أم جائز؟ واجب. لماذا؟ قالوا لأننا لو قدمناه ماذا سنقول؟ أتى عفوا ابتلى ربه إيش؟ إبراهيم. تمام؟ ابتلى ربه إبراهيم، لو قلت هكذا ستكون وقعت في محظور. ما هو هذا المحظور؟ لا لا لا أجد اشتباه، لأن وجد ضم على ربه، ما دام ضم إذن هو فاعل. لا لا أجد اشتباه، الاشتباه سيأتينا بعد قليل. نعم أيوة، إيش في الضمير؟ هذه مشكلة، مشكلة في الضمير. إيش فيه؟ أيوة، يعني الضمير هنا يعود على من؟ على إبراهيم. وهل هل يجوز أن يعود الضمير على شيء متأخر لفظا ورتبة؟ لا يجوز، لا يجوز. إذن نكتب هذا، نقول لا يجوز ابتلى ربه إبراهيم، ابتلى ربه إبراهيم، يجوز ولا يجوز؟ لا يجوز. لماذا؟ لأنه سنقع في محظور. ما هو المحظور؟ سيعود الضمير على شيء متأخر، متأخر من ناحيتين، من ناحية الرتبة ومن ناحية اللفظ. من ناحية اللفظ يعني أنا تلفظت به أين؟ متأخرا صح؟ فقلت إيش؟ ابتلى ربه إبراهيم. كيف تلفظت بإبراهيم؟ متقدم أم متأخر؟ متأخر. إذن لفظه متأخر، ورتبته، رتبته التأخير. هناك أشياء في النحو لها رتب، الفاعل ما رتبته؟ التقديم، والمفعول التأخير، والمبتدأ والخبر التأخير، هذه رتب صح؟ والأصل في الأخبار أن تؤخر كما يقول مالك. إذن هذه الرتب لها اعتبار في النحو. فأنت إذا قلت ابتلى ربه إبراهيم ستكون قد وقعت في محظور. ما هو المحظور؟ أنك أرجعت الضمير في ربه على إبراهيم، وإبراهيم متأخر لفظا ورتبة، أما لفظا فلأنك نطقت به ملفوظا متأخرا، لأنك لفظت به إيش؟ متأخرا. وأما رتبة لأن ما عربه إبراهيم مفعول به، والمفعول به ما رتبته؟ التأخير. إذن هو متأخر لفظا ورتبة. أن يرجع الضمير على شيء متأخر لفظا ورتبة هذا عند الجمهور لا يجوز، لا يجوز. واضح؟ طيب سؤال، هل نفهم من هذا الكلام أنه يجوز أن يعود الضمير على شيء متأخر لفظا لكن لا رتبة؟ يجوز ولا ما يجوز؟ ظاهر الكلام يجوز. ما مثاله؟ نرجع المثال السابق، ما المثال الذي قبل الآية؟ أيوة، كما أتى ربه موسى على قدري. الضمير في ربه يعود على من؟ على موسى. طيب موسى نطق متأخر أم متقدم؟ متأخر. فواحد سيقول لنا أنتم قلتم لا يجوز أن يعود الضمير على شيء متأخر. نقول صحيح، هو متأخر لفظا لكنه ليس متأخر رتبة، لأن موسى ما عرابه فاعل، والفاعل ما رتبته؟ التقديم. واضح هذا؟ يعني سبحان الله كيف انظروا، يعني قواعد إيش؟ دقيقة جدا، قواعد دقيقة جدا. ابتلى إبراهيم ربه، أتى ربه موسى، فرق بينهم. ففي الآية أوجبنا إيش؟ تأخير الفاعل، وفي البيت بيت جرير جاء جوزنا. لماذا؟ لأن هناك عاد الضمير لفظا لا رتبة، وأما في الآية فسيلزم منه عود الضمير لفظا ورتبة. إذن نقول ووجوبا في النحو وإذ ابتلى إبراهيم ربه، ابتلى فعل ماضي، إبراهيم مفعول، وربه فاعل، ولا يجوز أن نقدم الفاعل. نعم سبحان الله، لأن كثير من الناس لم يتعود على أن الفاعل يأتي متأخرا، فلذلك لا يستسيغ أن ننطق بالفاعل مرفوع متأخرا. أنا كثيرا ما سمعت يعني بعض الصبيان الذين يحفظون القرآن العرب يقرأ هذه الآية هكذا: وإذ ابتلى إبراهيم ربه، أو يقرأها وإذ ابتلى إبراهيم ربه، يعني معنى فاسد، المعنى يصبح أن والعياذ بالله إبراهيم هو الذي ابتلى الله عز وجل، هذا معنى فاسد يعني والعياذ بالله. مثل إنما يخشى الله من عباده العلماء. فسبحان الله، لأن العربي متعود، أو ليس العربي، الناس الآن يعني متعودون أن يأتي الفعل ثم الفاعل ثم المفعول، فلذلك لا يعني يستغربون هذا يعني. نعم. المثال الثاني من أمثلة ماذا؟ من أمثلة وجوب تأخير الفاعل. قال رحمه الله: وضربني زيد. هذا زيد ما إعرابه؟ فاعل. وين المفعول؟ الياء والنون وقاية لا محل لها من إعراب. هنا ما حكم تأخير الفاعل؟ نقول واجب. لماذا؟ لأنه لو قلت أنا مثلا ضرب زيد، إيش سأقول؟ ضرب زيد ها إيايا، صح؟ إيايا ضمير منفصل أو متصل؟ منفصل. هل يجوز أن آتي بالضمير المنفصل وأنا قادر على أن آتي بضمير متصل؟ تقدم معنا هذا ولا لا؟ درسناه سابقا، درسناه أين؟ في باب الضمائر. قلنا لا يجوز الإتيان بالضمير المنفصل وأنت قادر على أن تأتي بالضمير المتصل. وهنا أنا قادر ولا مش قادر؟ قادر. ابن مالك يقول: وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل. لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء إيش؟ المتصل. إذن هذا هو الموضع الثاني. ثم قال: وقد يجب تأخير المفعول. الآن عكس، نحن قلنا قبل قليل كنا نتكلم عن الفاعل، الآن بالنسبة للمفعول، الأصل أن المفعول يكون أين؟ متأخرا. أحيانا يجب أن يكون متأخرا، يجب ولا يجوز ماذا؟ تقديمه. وهذا في صور. الصورة الأولى: كضربت زيدا، ضربت زيدا. هنا زيدا ما حكم تأخيره؟ واجب. لماذا؟ لأن الفاعل عبارة عن ماذا؟ ضمير متصل. كيف سأفصله؟ هل يجوز أن أقول ضرب زيدا أنا؟ هل يجوز أن أقول ضرب زيد أنا؟ ضرب زيدا أنا؟ لا يجوز، لا يجوز، لأنني سأكون قد فصلت الضمير وأنا قادر على وصله. إذن هذه المسألة الأولى من مسائل وجوب تأخير المفعول. المسألة الثانية: وما أحسن زيدا. هذا الأسلوب ماذا يسمى؟ أسلوب التعجب. إذن في أسلوب التعجب يجب أن يكون المفعول به إيش؟ مؤخرا. لم يسمع العرب أنهم قالوا ما زيدا أحسن، هذا لم يسمع، يجب أن يتأخر. أو زيدا ما أحسن، هذا لم يسمع. نعم. المسألة الثالثة، المسألة الثالثة من وجوب، من مسائل وجوب تأخير المفعول، أن أقول ضرب موسى عيسى. لو قلت ضرب موسى عيسى، هذه المسألة الثالثة والأخيرة، ضرب موسى عيسى، ضرب فعل، موسى فاعل وعيسى، طيب لماذا أنتم قلتم موسى فاعل؟ ربما يكون موسى مفعول مقدم وعيسى مفعول فاعل مؤخر. هل العقل يمنع هذا؟ العقل لا يمنع. وقواعد اللغة في الأصل أنه يجوز تقديم المفاعل ويجوز يجوز تأخير الفاعل وتقديم المفعول، صح ولا لا؟ لكن في هذه الصورة بالذات لا يجوز. فنقول للمتكلم عليك أن تحدد من الضارب من المضروب الآن. إذا قال لنا الضارب هو موسى والمضروب هو عيسى، ماذا نقول له؟ ماذا يجب أن يقول؟ ضرب موسى عيسى. لا يجوز لك أن توقعنا في حيرة. لماذا؟ لماذا ستحصل الحيرة؟ لأن الحركة الإعرابية هنا مقدرة. فنحن لو قلت أنت ضرب موسى عيسى، قلنا له إذن موسى ضارب وعيسى المضروب، صح؟ سيقول هو لا، أنا أقصد العكس. طيب نقول له كيف نحن، نحن لا نعلم الغيب، كيف ندري ما الذي في قلبك؟ الإعراب لماذا وضع أصلا؟ وضع الإعراب حتى نعرف ما الذي يدور في صدرك. فأنت إذا لخبطتنا هكذا لا نعرف نحن ماذا تقصد. لا تقول لنا يجوز تقديم المفعول على الفاعل، لا، هنا نقول لك لا يجوز حتى لا توقعنا في إيش؟ في حيرة. الآن أنت حدد من الضارب من المضروب. الضارب موسى، قدمه. المضروب عيسى، أخره. طيب ماذا تريد الآن؟ تريد العكس؟ تريد أن عيسى هو الضارب وموسى هو المضروب؟ إذا قدم الضارب وهو عيسى وأخر المفعول وهو موسى. لكن أن تقدم هذا على هذا ثم تقول لا أنا قصدت كذا، هذا لا يجوز لك، لأن الكلام أصلا وضع لأجل حصول الفائدة. وإذا حصلت حيرة هل تحصل فائدة؟ لا. واضح هذا؟ إذن هنا يجب أن نعرب موسى إيش؟ فاعل، ويجب أن نعرب عيسى مفعول، ولا يجوز العكس. ثم قال إذن هذه كم مسألة من مسائل تأخير المفعول؟ ثلاثة. ثم قال بخلاف أرضعت الصورة الكبرى. هذا حل استثنائية، هل فيه لبس هذا؟ لا. لماذا ليس فيه لبس مع أن الإعراب مقدر؟ نقول لأن المعنى يرشد بالعقل أن التي ترضع هي من؟ الكبرى، وأن المرضعة الصغرى. حينئذ لو قال أرضعت الصورة الكبرى مفروض يقول إيش؟ لو جاء على الأصل إيش يقول؟ أرضعت الكبرى الصغرى. لكن هنا يجوز له أن يقدم ولا لا؟ يجوز أن يقول أرضعت الصغرى الكبرى. لماذا؟ لعدم وجود اللبس والالتباس، واضح؟ وهذا أيضا يدلنا على أن النحو أصلا وضع لأجل ماذا؟ لأجل المعاني. الهدف من النحو هو أن نفهم المعنى، ليست هي قواعد رياضية 1+1=2، هي قواعد لأجل فهم المعنى. نحن نعرب بناء على المعنى. إذا نقول أرضعت في الماضي، والتاء تأتي الساكنة لا محل من إعراب، تحركت لأجل التقى الساكنين الصغرى، مفعول به مقدم جوازا والوجوبا جوازا، مفعول به مقدم منصوب عن أصله فتحة مقدرة منع من ظهور التعذر، الكبرى فاعل مرفوع عن طرفه ضمة مقدرة منع من ظهورها التعذر. ثم قال وقد يتقدم على العامل. من الذي يتقدم؟ المفعول. الآن ماذا سيحصل؟ سيتقدم المفعول على الفعل والفاعل. طبعا عبارة المصنف قال على العامل حتى يشمل إيش؟ يشمل كل أنواع العوامل سواء كانت أفعال أو أسماء. وقد يتقدم على العامل، وهذا نوعان: جوازا ألف ووجوبا باء. جوازا نحو فريقا هدى، ما يرى فريقا مفعول به مقدم، جوازا وجوبا جوازا منصوب على نصب الفتحة، هدى فعل ماضي مبني على الفتح مقدر من عذر التعذر، فاعل هدى ضمير مستتر تقديره هو، يعود على الله عز وجل. ومعنى الآية هدى الله فريقا. الصورة الثانية أن يتقدم المفعول على كل شيء، على العامل وعلى الفاعل وعلى كل شيء. أن يتقدم إيش؟ وجوبا. قال ووجوبا نحو أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. ما يعرف أيا؟ مفعول به مقدم إيش؟ وجوبا، وعلامة نصبه الفتحة. أين الفعل وأين الفاعل؟ الفعل تدعو، والفاعل أنت أم الواو؟ الواو هذه الآية هذه الآية تقدمت معنا أين؟ ليس أول مرة تأتي. تقدم معنا أين؟ لا أين تقدمت؟ في أي باب؟ أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. نعم. إيش؟ لا. تقدمت في جوازم الفعل المضارع. صح؟ نحن ما قلنا إن الجوازم نوعان، ما يلزم فعلا واحدا وما يلزم فعلين. هذا من باب ما يلزم فعلين. الأول فعل الشرط والثاني جواب الشرط. أين أداة الجزم والشرط؟ أين؟ طيب لو رجعت إلى باب جواز من الفعل المضارع ستجدين هذه الآية. على كل حال أيا ما تدعو، فاعل تدعو هو الواو، لأن هذه الواو والجماعة، وتدعو فعل مضارع مجزوم بأي، وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، والواو في محل رفع فاعل. إذن الآن ماذا حصل؟ تقدم المفعول على العامل، تقدم المفعول على العامل الذي هو تدعو، فتقدم على الفعل والفاعل. ما حكم هذا التقدم؟ واجب. من يبين لماذا؟ لأن أي أداة إيش؟ جزم وإيش؟ أي أن تذهب أذهب. لا هذا ليس استفهاميا، شرط. جميل، شرط. وأدوات الشرط يجب أن يكون لها الصدارة، تشبه ماذا؟ تشبه أدوات الاستفهام. إذن إذا قيل لنا لماذا قدمنا المفعول به هنا في الآية الكريمة وجوبا، نقول لأن أيا عبارة عن أداة شرط، وأدوات الشرط لها الصدارة في الكلام، لها صدارة في الكلام. ثم قال نعم. لا مش حرف جزم، أين اسم جزم، اسم شرط. نعم، لأن أدوات الجزم منها ما هو أسماء ومنها ما هو حروف، هذه من الأسماء. إعرابها بالتفصيل نقول أين هي عاملة ومعمولة في نفس الوقت، عاملة ومعمولة في نفس الوقت. عاملة من أي ناحية؟ أنها تجزم فعلين مضارعين، الأول فعل الشرط والثاني جواب الشرط. ومعمولة من ناحية أنها إيش؟ مفعول به لأي فعل؟ لتدعو. طيب إذا أردنا أن نعرفها بالتفصيل نقول أيا اسم شرط، اسم شرط وجزم مفعول به مقدم وجوبا، وعلامة نصبه الفتحة. واضح؟ ما هذه زائدة. تدعو هذا إيش؟ فعل إيش؟ فعل أي أداة إيش؟ تمام. إذن أي أداة شرط، وتدعو هذا فعل الشرط، فعل الشرط مجزوم، وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، والواو فعل. فله الأسماء الحسنى، الفاء هذه رابطة لجواب الشرط، وله خبر مقدم، الأسماء مبتدأ مؤخر، والحسنى صفة ليش؟ صفة للأسماء، والجملة من المبتدأ والخبر في محل جزم إيش؟ جواب الشرط، في محل جزم جواب الشرط. هذا إعراب صناعي، إعراب صناعي يعني دون التدقيق في في في عمق معنى الآية، لأن إذا دققنا في الآية يعني سيكون معناها ليس على ظاهره وإنما يحتاج إلى تأويل. إذن الخلاصة الآن أن أيا عاملة ومعمولة. لا لا لا هذه ما زائدة ليست اسما موصولا. لا طيب أين كنا؟ نعم ثم قال إذا الخلاصة الآن أن المفعول به متى يتقدم؟ إذا كان من الأشياء التي لها إيش الصدارة بالكلام مثل ماذا؟ مثل أدوات الشرط. كذلك لو كان أداة استفهام يتقدم ولا يتقدم. طيب ثم قال وإذا كان الفعل نعمة أو بئسة. هذا الآن أحكام فاعل نعمة وبئسة. فاعل نعمة وبئسة يختلف عن فاعل ضرب وجلس. نعمة وبئسة لها أوضاع خاصة تختلف عن بقية الأفعال، تمام؟ لذلك النحويون أفردوا باب نعمة أفردوا نعمة وبئسة بباب خاص، يقولون باب نعمة وبئسة، يذكرون لها أحكام خاصة. هنا ابن هشام ذكر ما يتعلق بباب نعمة وبئسة من حيث الفاعل، ففاعل نعمة وفاعل بئسة يأتي على ثلاث صور نرقمها. قال رحمه الله وإذا كان الفعل نعمة أو بئسة فالفاعل إما واحد معرف بأل الجنسية هذا واحد، أو مضاف لما فيه أو مضاف لما هي فيه هذا رقم كم؟ اثنين، أو ضمير هذا رقم ثلاثة. إذن فاعل نعمة على كم شكل؟ ثلاث أشكال، إما أن يكون معرفا بأل، وإما أن يكون مضافا لما فيه أل، وإما أن يكون ضميرا. قال رحمه الله وإذا كان الفعل نعمة أو بئسة فالفاعل إما معرف بأل الجنسية نحو نعم العبد. أل الجنسية درسناها تقدمت معنا في باب أدوات في باب المعارف، تكلمنا أن أل على أنواع، هناك أل الاستغراقية وأل العهدية وأل إيش الجنسية أي التي تبين حقيقة الجنس، مثل مثلا أهلك الناس الدينار والدرهم، وخلق وجعلنا من الماء كل شيء أي من حقيقة ومن جنس الماء. طيب نعم العبد، نعم فعل ماضي جامد مبني على الفتح، جامد يعني ليس له مضارع وليس له أمر. العبد ما يعربه فاعل مرفوع في الضمة، نلاحظ أن الفاعل هنا معرف بإيش؟ بأل، وألها به جنسية يعني تبين الجنس حقيقة الجنس. طيب هذه الصورة الأولى من صور فاعل نعمة وبئسة. الصورة الثانية أن يكون ليس فيه أل لكنه أضيف إلى شيء فيه أل، أو مضاف لما هي فيه. ما معنى هي فيه؟ نعم يعني أل فيه، نحو ولنعم دار المتقين، ولنعم دار المتقين، هذه اللام زائدة، واللام هذه قصدي يعني تفيد التوكيد، هي لام لا محلها من الإعراب. ونعمة فعل ماضي إيش؟ فعل ماضي جامد، نعم. ونعمة داره ما عربه فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة، وهو مضاف، والمتقين مضاف إليه مجرور علامة جره كسرة، هل علامة جره الياء لأنه جمع ذكر السالم. هل الفاعل هنا محرف بأل؟ لا، لكنه مضاف لما فيه أل. هذه هي الصورة إيش؟ الصورة الثانية، هذه اللام في الآية ولنعم دار المتقين، هذه اللام كما قلنا هي لا محل لها إعراب، وهي واقعة في جواب القسم للتقدير والله لنعم دار المتقين. نعم طيب هذه الصورة إيش الثانية. الصورة الثالثة أو ضمير، يعني أن يكون فاعل نعمة وبئسة عبارة عن إيش؟ ضمير. يعني نلاحظ نحن أن فاعل نعمة وبئسة دائما يكون معرفة أم نكرة؟ معرفة، سواء كان معرفا بأل أو معرف بإضافته إلى ما فيه أل أي إلى معرفة، أو أن يكون ضميرا، والضمير عند النحويين أعرف المعارف. الثالث قال أو ضمير مستتر، ضمير مستتر مفسر بتمييز، لأن الضمير مبهم لما أقول لك هو هي هم هذا مبهم ولا واضح؟ مبهم، لأن لما أقول هو، طيب من هو؟ يحتاج إلى إيش؟ يحتاج إلى تفسير، صح؟ يحتاج إلى تفسير. طيب هنا الآن الضمير الذي سيكون فاعلا لنعمة الذي يفسره عبارة عن تمييز، معروف التمييز؟ مثل اشتريت 20 قلما مثلا، فقلما هذا إعراب تمييز. التمييز هنا هو الذي سيفسر لي الغموض والإبهام الموجود أين؟ في الضمير. في الضمير الذي، وما إعراب هذا الضمير؟ هو فاعل بئس أو نعمة. طيب يقول أو ضمير مستتر مفسر بتمييز، مفسر بإيش؟ بتمييز، مطابق للمخصوص. مطابق للمخصوص، ما معنى مطابق للمخصوص؟ سنبين إن شاء الله. هذا من مصطلحات باب نعمة وبئس، مخصوص بالمدح ومخصوص بالذم. يعني لما أقول نعمة الرجل زيد، من الممدوح؟ زيد، هذا يسمى مخصوص بالمدح. ولما أقول بئس الرجل عمرو، عمرو هذا يسمى مخصوص بإيش؟ بالذم. تمام؟ إذن الآن لما أقول بئس، قال تعالى نحو قوله تعالى بئس للظالمين بدلا، بئس فعل ماضي مبني على الفتح، جامد، فعل ماضي جامد مبني على الفتح، للظالمين جار مجرور. طيب وبدلا تمييز، ماذا بقي؟ أين فعل بئس؟ نقول ضمير مستتر تقديره هو. هذا الضمير الذي هو عبارة عن هو غامض، يحتاج إلى تفسير. طيب من هو يفسره؟ من سيفسره لنا؟ التمييز. ما هو التمييز؟ بدلا. إذا المعنى بئس البدل للظالمين بدلا، فكأنه قال بئس البدل بدلا. مثلا أقول بئس الرجل رجلا، واضح ولا لا؟ من الذي فسر الغموض فيه؟ هو بدلا، الذي هو التمييز. إذن نقول فاعل بئس ضمير مستتر تقديره هو، وقد فسر بالتمييز الذي جاء في آخر الآية وهو قوله بدلا. والمقصود بالبدل هنا الشيطان، لأنه قال قبلها أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا، لأنهم استبدلوا هذا بهذا. واضح هذا؟ إذن بهذا نعلم أن فاعل نعمة وبئس يأتي على ثلاث صور، إما أن يكون معرفا بأل، وإما أن يكون مضافا لما فيه أل، وإما أن يكون ضميرا مستترا ويأتي تمييز ويفسر هذا الضمير. طيب وبهذا نكون الحمد لله قد ختمنا ماذا؟ باب الفاعل. نعم قال باب نائب الفاعل. باب نائب الفاعل سهل جدا، أكثره درسناه في التحفة السنية وفي الآجر الرومية وغيرها، وهو أخو من؟ أخو الفاعل، يشبهه في كثير من أحكامه، في أغلب أحكامه، لذلك سنمر عليه يعني مرور الكرام. يقول باب الفاعل، باب نائب الفاعل، أصل باب نائب، باب النائب عن الفاعل، يحذف الفاعل فينوب عنه في أحكامه كلها مفعول به، مفعول به، هذا رقم واحد. إذا من نأتي، من نحذف؟ نحذف الفاعل ونأتي مكانه بمفعول به. إذا هذا رقم واحد، أن نأتي مكانه بمفعول به، وهذا الذي درسناه في التحفة الثانية. الجديد الآن أننا نستطيع أن نأتي بشيء آخر غير المفعول به. ما هو؟ رقم اثنين، قال فإن لم يوجد، لم يوجد من؟ المفعول به. فما اختص وتصرف من ظرف، ظرف هذا رقم اثنين، أو مجرور هذا رقم ثلاثة، أو مصدر هذا رقم أربعة. إذا لا يوجد في الجملة مفعول به وحذفت الفاعل، من ينوب؟ ثلاث أشياء، إما ظرف أو جار مجرور أو مصدر. طيب نمثل على المفعول به ضرب زيد عمرا، نحذف الفاعل ماذا نقول؟ ضرب عمرا. طيب نأتي إلى الظرف، مثلا لو قلت صيم رمضان أو صيم زمن، لا صيم زمن لا يجوز، صيم رمضان، صيم رمضان ما أصل صيم رمضان؟ صام زيد رمضان، ما عرف رمضان؟ لا ظرف زمان صح؟ ظرف زمان، حذفنا الفاعل، من أنا ابن الظرف، هذا جائز ولا جائز؟ فنقول صيم رمضان، صيم فعل ماضي مغير الصيغة مبني على الفتح. ما معنى مغير الصيغة؟ يعني غيرناه من صام إلى صيمة، هذا من أحسن من أن نقول فعل ماضي مبني للمجهول. لماذا؟ لأنه أحيانا لا يكون مجهولا. خلق الإنسان ومن الخالق؟ طيب هل هذا مجهول؟ إذن لا ينصح أن نقول دائما مبني المجهول، أحسن من هذا أن نقول فعل ماضي مغير الصيغة. طيب صيمة فعل ماضي مغير الصيغة، ورمضان ها نائب فاعل مرفوع عند رفعه الضمة، هذا ظرف زمان. ظرف مكان، مثلا لو قلت سير فرسخ، سير فرسخ، سير فرسخ أصله سار زيد فرسخا، فرسخا هذا ظرف مكان، ثم حذفنا الفاعل فقلنا سير فرسخ، وإعراب سير فرسخ مثل إعراب صيم رمضان. إذن من أنا ابن ظرف الزمان وظرف المكان، هذا النائب الذي قد يأتي إذا عدم من المفعول به. لكن لو كان في الجملة مفعول به، من الأولى والأحق بالنيابة؟ المفعول به، المفعول به أقوى. طيب نقفل بعد الأذان. طيب إذا عدم المفعول به فإننا ننيب مكانه ثلاث أشياء، إما ظرف وإما جار مجرور وإما مصدر. مثلنا على الظرف سواء كان مكانيا أو زمانيا. الثاني مما ينوب أيضا هو الجار مجرور، مثلا نقول مر عمر بزيد، مر عمر بزيد، نحذف الفاعل، إيش نقول؟ مر بزيد، فمر فعل ماضي مغير الصيغة مبني على الفتح، وبزيد جار مجرور في محل رفع إيش؟ نائب فاعل. إذن من الذي ناب؟ جار ومجرور. المسألة الثالثة أن ننيب المصدر، مثلا أقول جلس زيد جلوس، جلس زيد جلوس الأمير، ما عرف جلوس؟ مفعول مطلق صح؟ والمفعول المطلق دائما إيش يكون؟ مصدر. إذن جلس زيد جلوس، جلوس هذا مفعول مطلق مصدر، وهو مضاف والأمير مضاف إليه. الآن نحذف الفاعل الذي هو زيد، إيش نقول؟ جلس جلوس الأمير، جلس جلوس الأمير، جلس فعل ماضي مغير الصيغة، وجلوس نائب فاعل مرفوع عن رفع الضمة مضاف والأمير مضاف إليه. من أنا ابن المصدر؟ إذن هذه ثلاث أشياء تنوب. سؤال: هل كل ظرف وكل مصدر وكل جار مجرور يجوز أن ينوب؟ الجواب لا. قال المصنف بن هشام: فإن لم يوجد فما اختص وتصرف. إذن بشرطين، الشرط الأول أن يكون مختصا، والشرط الثاني أن يكون متصرفا. ما معنى أن يكون مختصا وما معنى أن يكون متصرفا؟ أن يكون مختصا يعني أن يكون محددا ليس مبهما، مثلا رمضان محدد ولا مبهم؟ محدد، معروف متى يأتي رمضان، معروف متى يبدأ ومتى ينتهي صح؟ لكن لو قلت صيم زمن هل يجوز؟ لا. لماذا؟ لأن كلمة زمن غير مختصة، مبهمة، غامضة، فهذا لا يجوز. واضح هذا؟ هذا معنى قوله فما اختص. الشرط الثاني أن يكون متصرفا. يقصدون بالمتصرف هنا يعني أن يكون من الكلمات التي يجوز أن تستعمل في غير بابها. يعني مثلا سبحان الله، سبحان الله، ما يعرف سبحان الله؟ سبحان ما يعرفه؟ ما الله سبحانه. يمكن ما أحد قد فكر فيها قبل. نعم. لا لو مبتدا كان سيكون إيش؟ لو كان مبتدا لقلنا إيش؟ لقلنا سبحانه. لا ليس مفعولا به. هو مفعول مطلق. تقديره أسبح سبحانه. مثل أضرب ضربا. واضح؟ واضح ولا؟ طيب كلمة سبحانه هذا مفعول مطلق منصوب على نصب الفتحة ومضاف ولفظ جلالة مضاف إليه. هذا هذه الكلمة هل استعملت عند العرب بغير المصدرية؟ يعني هل استعمل غير منصوب؟ بمعنى أن هذه الكلمة سبحانه لم تستعمل إلا منصوبة على المصدرية. لا يقال سبحانه على الابتداء. لا يقال سبحانه ولا سبحاني. دائما يقال إيش؟ سبحانه. إذن هو ملازم للنصب على المصدرية. ملازم للنصب على المفعولية المطلقة. صح؟ ملازم. إذن هو متصرف أم ملازم؟ ملازم. يعني لا يجوز أن أنقله من من من النصب إلى الرفع. النائب فاعل ما حكمه مرفوع ولا منصوب؟ مرفوع. فحينئذ لو قلت سبح سبحانه ماذا صار؟ صار مرفوعا. وهذا أصلا لم يستعمل إلا في النصب. ومن شروط أن أنيب الظرف أو الجار مجرور أو المصدر أن يكون متصرفا، يعني أن يكون يجوز أن يتغير، أن يأتي مرفوعا منصوبا مجرورا ينتقل. أما هذا كلمة سبحانه لم يسمع في استعمال العرب إلا نصبه على المفعولية المطلقة. فلو أنا أخرجته وقمت برفعه سأكون قد عاملته بغير ما هو له. إذا كم شرط؟ شرطان: أن يكون مختصا وأن يكون متصرفا. ثم قال: طيب فإن لم يوجد فمختص وتصرف من ظرف أو مجرور أو مصدر. ثم قال: ويضم أول الفعل مطلقا غير ضرب ضرب، هذا ماضي. ماذا فعلنا في أوله؟ الضم. غير يضرب يضرب، إذن هذا فعل مضارع. إذن سواء كان ماضيا أو مضارعا فإن أوله يضم. هذا معنى قول المصنف ويضم أول الفعل إيش؟ مطلقا، يعني سواء كان مضارعا أو ماضيا. ثم قال: ويشاركه ثاني. يشاركه في إيش؟ في الضم، الحرف الثاني. في متى؟ في أي أسلوب؟ لو جئنا بهذه التاء التي تفيد المطاوعة، التاء الزائدة هذه، مثل تعلم زيد، غير تعلم تعلم. ماذا فعلنا؟ كم ضمينا؟ ضمينا الأول والثاني. واضح؟ تعلم تفهم، غير تفهم تفهم. وهذا ماذا فعلنا؟ ضمينا كم وكم؟ الأول والثاني. ثم قال: وثالث. وأحيانا قد نضم الحرف إيش؟ الثالث مع من؟ مع الأول. نحو انطلق، غير انطلق انطلق. إيش فعلنا؟ ضمينا الأول والثالث. ثم قال: ويفتح ما قبل الآخر في المضارع غير يضرب يضرب. ماذا يفتح قبل الآخر؟ فتحة. قال: ويكسر في الماضي غير ضرب ضرب، كسرنا ما قبل الآخر كضرب ويضرب. ولك في نحو، نختم بهذا، ولك في نحو قال وباع ثلاث لغات. ثلاث لغات: واحد الكسر مخلصا، إيش نقول؟ غير قال قيل. ماذا فعلنا؟ كسرة، كسرة خالصة 100% بدون أي إشمام. باع بيع، قال تعالى: وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي. طيب هذه اللغة الأولى. اللغة الثانية قال: ومشما ضما، يعني كسرة مخلوطة بضمة. هذا ممكن أنتم تعرفونها أكثر مني يعني في التجويد وكذا. ليست كسرة كاملة ولا ضمة كاملة، قيل يعني هي تنطق ولا تنطق ولا إيش ولا تكتب تنطق ولا تكتب. وهذا الإشمام مصطلح معروف عند علماء قراءات والتجويد. طيب اللغة الثالثة والأخيرة والضم مخلصا يعني إيش نقول في قال قولة وفي باع بوع ليت وهل ينفع شيئا ليت ليت شبابا بوع فاشتريت ليت شبابا بوع فاشتريت يعني يا ليت أن الشباب يباع في السوق كي أشتري بوع يعني بيع. إذا كم لغة؟ ثلاث لغات الكسر مخلصا قيل والإشمام والضم بوع وقولة. وأيهم الأفصح؟ الكسر مخلصا نعم الأول وهو الذي ورد في القرآن الكريم. وبهذا نكون الحمد لله قد ختمنا باب نائب الفاعل. وبهذا نكون قد ختمنا المرفوعات كاملة. بقي علينا ماذا؟ باب الاشتغال وباب التنازع. هذان بابان جديدان علينا سهل لكنه جديد سندرسه إن شاء الله في الدرس القادم يوم الأربعاء. ثم بعد أن يفرغ من الباب الاشتغال باب التنازع سيشرع في إيش؟ سيشرع في إيش؟ في المنصوبات في المنصوبات. إذن هو هنا سيذكر باب التنازع والاشتغال لماذا؟ لأنه في الوسط فهو فيه أشياء مرفوعة وفيه أشياء منصوبة فذكره في الوسط. واضح؟ هذا والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.